أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الله، الذي اسم موصول للمفرد مفتقر إلى الصلة، ولأجل الافتقار بني. خلق أوجد على غير مثال سابق أو قدر. لكم أي لأجلكم ما في الأرض جميعا. وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال. قالوا إن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض، إذن الأصل في الأشياء الإباحة لأنها مخلوقة لنا. وقال بعض العلماء الأصل في الأشياء التحريم، لأن الله هو المالك والعبد لا يتصرف في ملك غيره إلا ببيان. القول الثالث لا يقال إنها حلال ولا حرام ويتوقف عنها حتى يأتي الدليل. وقال ابن العربي إن الآية ليست في هذا الأمر أصلا، وإنما الآية تبين نعم الله وقدرته، فينبغي للخلق أن يطيعوه ويتبعوا نبيه، لأن هذه الأدلة وهذه النعم المقصود بها دلالة على براهين وحدانية الله وعلى إرساله للرسل. لذلك قال هو الله الذي أوجد لكم ما في الأرض جميعا، يعني وهذا الوجود ينقسم إلى قسمين. قسم للدلالة به على الخالق، والسماء بنيناها بأيد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، إلى أن قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن الإتيان بهذا هو لبيان قدرة الله تعالى، ولأنه أوجد هذه الأجرام الكبيرة دلالة على أنه هو المعبود بحق وأنه هو المنفرد بالربوبية، فيجب أن يطاع رسوله وأن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. إذن الله هو الذي أوجد لنا ما في الأرض لنعتبر به ولننام عليه، كما قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسية وأسقيناكم ماء فراتا. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إذن الله الذي أوجد لكم هذا الكوكب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن هذا الخلق لا نتصرف فيه إلا بماذا؟ إلا بعلم. ولذلك يمكن أن نقول إن هذا الخلاف لفظي، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، والأمور معلومة، الحلال بين والحرام بين، والمتشابهات أو المشتبهات الأفضل تركها. ولذلك لما سألوه يعني في الحديث الصحيح أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوه. قال أفي كل عام؟ فسكت عنه. فقال أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعته. كان الصحابة لا يكثرون السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يأتي الحكم شديدا، وكانوا يفرحون إذا جاء الضيف والأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا علما، لأن السؤال قد يأتي بأشياء. ولذلك الصحابي الذي سأل وقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع أهله فإن قتله قتلتموه وإن سكت سكت على شيء عظيم، فكره الرجل سؤاله، فلما جاء لبيته وجد القضية. ولذلك يقول لا تنطقي لا تنطقي إن البلاء وكل بالمنطقي، أيوة، ولكنها عن الطيارة وعن التشاؤم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عمن له. والله جل وعلا أوضح في هذه الآية أنه أوجد لنا ما في الأرض لنشكره لنطيعه لنعلم أن هذه من قدرته، فلا نشرك معه غيره. ثم تأتي لترتيب الجمل على الجمل، وتأتي للتراخي. تقول مثلا قرأت الكتاب ثم خرجت من البيت، وتكون خرجت من البيت قبل ذلك تريد أن ترتب كلام على كلام، وتقول جاء زيد ثم عمرو. فثم العطف بها يدل على أنه جاء بعد ذلك بمدة، والواو تقتضي التشريك، والفاء تقتضي المباشرة. تقول جاء زيد وعمر، محتمل أنهم جاء مع بعض، وأن عمر جاء أول، وأن زيد جاء مع أول، وأن جاء بعده بكثير أو قليل. جاء زيد فعمر، عمر جاء مباشرة بعد زيد، جاء زيد ثم عمر، جاء زيد وبعد مدة جاء بعده عمر. إذن كل واحد من هذه لها معنى، لكن ثم قد تخرج عن التراخي وتكون ترتيب كلام على كلام. ثم يميتكم، كيف تكفرون بالله وكنتم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الله الذي أوجد لكم ما في الأرض كله جميعا. وهذا تأكيد للإكرام وللنعمة لهذا الخلق. ثم استوى إلى السماء، استوى للعلماء فيها أقوال، صعد على قصد، ولكن الاستواء هو صفة لله تعالى نستعمل فيها ثلاثة أمور. أما ما يقوله من يقول استوى بمعنى استولى، ويقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي، هذه مشكلة. يقول استوى بشر على العراق، وبعدين يقول استوى بمعنى استولى، وبعدين يقول هذا الاستيلاء إيش منزه. طيب لما لا تترك الكلمة التي جاءت من عند الله كل حرف منها بعشر حسنات وتنزهها؟ لذلك الذين يؤولون نمشي معهم نتناثل معهم حتى نأتي لآخر صفة، وهي ماذا آخر صفة؟ ما هي؟ الوجود. آخر صفة الوجود. طيب الله موجود، فإن قال شخص عياذا بالله لا كفر. العبد موجود، فإن قال لا كذب. إذن الله موجود والعبد موجود. يقول لك هذا واجب الوجود والعبد جائز الوجود، نقول له صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الذين كانوا يفهمون اللغة يعرفون كلمة خالق ويعرفون كلمة مخلوق، فصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق، ما كانت عندهم مشكلة. لكن لما ترجمت كتب اليونان وفسدت الفطر، قالوا أول واجب على المكلف إيش؟ إعماله للنظر. أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إعماله للنظر. الله قال وما كنا معذبين إيش؟ ما قال حتى نمنح عقولا. العقل مناط للتكليف، لكن ما له علاقة بالأحكام. وقال رسلا مبشرين ومنذرين، ما قال عقولا مهداة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقول. قال وما كنا معذبين حتى إيش؟ ما قال حتى نمنح عقولا حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين، ما قال عقولا مهداة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقول، لا، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن يعني استعمال الأقيسة في صفات الله هذا جعل خلقا كثيرا يقع في الخطأ. إذن الأسس الثلاثة التي يعني نتعامل مع الاستواء بها، أول شيء نصدق الله، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق، ثم قال ليس كمثله شيء، ننزهه عن مشابهة خلقه، ثم نقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. إذا هذه طريق سلامة محقق. أما الذي يقول استوى استولى، ما مستندك على ذلك من كتاب أو سنة، بل الله هدد بذلك في سورة الفرقان، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، انتبه لا تقول استولى، ثم استوى على العرش الرحمن ايش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، كما قال ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لا تقولوا في الرؤوس، التي في الصدور منبئة على الناس يقولون العقل ليست في الصدر، وهذا من إعجاز القرآن. أيوة، لأن العقل معروف أنه في الصدر، لكن قوله التي في الصدور منبئة على أنه سيقول ناس أن العقل ليست في الصدر، ولذلك الله قال أم لهم قلوب، ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها، والله يقول أنتم أعلموا أم الله، ولكن هي مسألة اتفاقية ظن الفلاسفة أنها لزومية، فقالوا كل ما وقع خلل في الدماغ وقع خلل في العقل، إذن العقل في الدماغ، إذن نقول كل ما وقع خلل في اليد في الدماغ وقع خلل في اليد، يقول اليد هي الدماغ، كل ما وقع خلل في الدماغ يقع خلل في النطق، نقول النطق هو الدماغ، سلامة الجسم مربوطة بسلامة هذا المحل، وكل الأعضاء في محلها وسلامتها مربوطة بسلامة الدماغ، ولذلك قال لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب، وقال ولكن تعمل قلوب التي، بعدين نقول العقل في الدماغ، كل الجسم سلامته مربوطة بالدماغ، وهذا لا يدل على أن العقل هنا، لكن يدل على أن العقل هنا لكن الجسم مربوطة هنا. اليد إذا ضرب الرأس انشلت اليد، نقول اليد هي الدماغ، فقد البصر نقول البصر هو الدماغ، كل الأشياء في أماكنها، لكن هي اتفاقية ظنونها لزومية، كأن تقول كلما كان الضوء كان النهار، هذه اتفاقية، لأنه قد يكون النهار وقد يكون النور من سراج ومن غيره، فهي لا تصدق إلا اتفاقية ما هي لزومية. إذن ثم استوى إلى السماء، الله أوجد لنا ما في الأرض جميعا لنعبده ونتقيه ونستعمل ما أعطانا لنعمه، لأن الذي أعطانا الله أعطانا لنشكره وفرض علينا لنتقيه. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل هذه العبادات وهذه النعم لنستعملها في شكره، وقال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاك موارد العلم لاستعمالها في شكر الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ مسلم، كيف نعمل مشروع عملاق، كيف ننقذ آبائي من النار، كيف ننقذ أقربائي، كيف ننقذ جيراني، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، كيف تعلو همتي. تجد بعض الناس تراه طويلا عريضا لكن تفكيره ضحل، فلان قال لفلان وفلان عمل مع فلان وفلان يمشي مع فلان ويفكر تفكير في غاية الضحالة. وتجد بعض الناس جسمه صغير ولكن يفكر تفكير عالي، كيف أنا أنقذ أمتي، كيف نترك لي تأليف يرحمني، كيف نترك لي دواء، نخترع دواء، نخترع آلة، نعمل مشروع عملاق ننفق به على أيتام المسلمين، نبني مساجد، نحصن ثغور المسلمين، كيف نكون آدميا؟ لذلك الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة، لا يمكن الإنسان أن ينال الفضائل إلا بعلو الهمة. امرؤ القيس كان رجل عياذا بالله كافر، لكن كانت عنده همة وهو كافر، يقول ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب، ولكن ما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. هذا سبحان الله كفار لكن عندهم نخوة. والثاني يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. بعض الطيبين الآن تمر جارته ينظر إليها، ما ينبغي هذا، ينبغي واحد تعود همة وش عالية. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. لذلك الله يقول ونهى النفس عن الهوى. إذن الله أوجد لنا ما في الأرض لنشكره، ولا يمكن أن ينال المسلم الفضائل إلا بعلو الهمة. لا ينزل ينظر للحرام، يتكلم في الحرام، يسب الناس، يوشي بينهم، يلمزهم، يطعن فيهم، يحاول أن يأخذ مال من الحرام، يحاول أن يعتدي على أراضي الضعاف، يحاول أن يغش الناس، يحاول أن يرابي، يحاول أن يعمل بالغرض، عيب. لابد إذا علت همة الإنسان هذه السفاسف لا يعملها. ولذلك الإنسان إذا علت همته يشتغل فيما هو أحسن. كيف أنا نعمل خير للناس، كيف نجر للناس الخير، كيف ننقذها. إذن ثم استوى إلى السماء، السماء كل ما علاك، والسماوات سبع. ولذلك الإيمان بالسماوات من اختصاص المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. أما الفلك والمراصد والمجاهر الموجودة الآن لا يؤمن بسماء. المنصف منهم يقول لم نرى سماء موجودة غير موجودة، لا أدري ما رأيناها. وغير المنصف يقول ما فيه سماء، مجرات تمشي لا نهائية، والكرة الأرضية بالنسبة للكون كحبة دخن على الكرة الأرضية، نسبة الأرض بالنسبة للكون كنسبة حبة دخن على الكرة الأرضية بل أصغر. ولذلك قال وما أوتيتم من العلم لا قليلا. والله قال وبنينا فوقكم سبعا، بنينا وسبعا. وفي حديث الإسراء أن جبريل إذا جاء للسماء يدق الباب، من جبريل ومن معه محمد أو رسل إليه يفتح الباب. إذن هذه نصوص صريحة صحيحة. كون أن المراصد الموجودة والمراكب لم ترى السماء هذا لا يدل على أن ما فيه سماء. قال إنه يراكم هو وقبيله، وقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا إخبار من الله، نحن لم نرى الجن لأنه لا نرى. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن الجن موجود. نحن امتدحنا الله بأن نؤمن بالغيب بخلاف الروم وفارس. قال ألف لام ميم غلبت الروم، بعدين قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا. المغناطيس، الجاذبية، ذرة الأورانيوم، يعني يحللوا الأشياء ويكتشفوا أشياء ظاهرة، لكن الغيب لا يؤمن به. المؤمنون هم الذين يؤمنون بالغيب. لذلك السماوات مبنية والله مستو على عرشه وعلى على السماء علوا لائق بجلاله وكماله، ننزه الله عن مشابهة خلقه ونصدقه فيما قال، ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. وهذه طريق سلامة محققة، لأن الذي يؤول وقال له ربه ما مستندك على هذا التأويل؟ ماذا يجيب؟ والله قال لنبيه لتبين للناس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب أين يكون الجواب؟ فلذلك لا شك أن ما وصف الله به نفسه ينبغي أن نصفه به، وما نفاه الله عن نفسه ننفيه عنه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة. فسواهن سبع سماوات، وهو أي جل وعلا بكل شيء عليم. وهذه الجملة ترغيبية وترهيبية، لأنه ما دام بكل شيء عليم فالمتقي يجتهد في التقاء، والمجرم يبادر ويتوب من إجرامه، لأن الله بكل شيء عليم. ولذلك قال وما تسقط من ورقة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولما وصف شمول علمه قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما، وجلس الناس يكتبون فيه مضروبون في الحصى بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. قال ويلحق إنه الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة خاسئين، فتغيرت أشكالهم، وإذ نتقن الجبل فوقهم. إذن من الجنون أن من هذه صفته يعصى وتخالف أوامره وتجتنب نواهيه. ينبغي لكل واحد منا أن يبادر بالتوبة، وأن تكون علاقته بالله على ما أراد، وأن يعطي وقتا ليعلم كيف يعبد ربه عبادة سليمة، وكيف يتجنب الأخطاء، لأنه لا يجد السعادة إلا من اتقى ربه. غير المتقي لا يجد السعادة، لكن المتقي هو الذي إذا آوى إلى فراشه فإذا هو لم يكذب ولم يظلم ولم يزني ولم يسرق ولم يرابي، وإذا هو صلى وتصدق وذكر الله واستغفر، يمتلئ قلبه من ماذا؟ من الفرح والسرور. لكن المسلم إذا أراد أن ينام فإذا هو شتم هذا ووشى بهذا ونبز هذا واغتاب هذا وظلم هذا، إيش تكون حسرة الإنسان؟ فلذلك لا علاج لهذه الحياة إلا الاستقامة. هذه الدنيا، هذا الابتلاء اللي ابتلينا به، وهو أن وجدنا وخلقنا وكلفنا، لا من نجاه منه إلا بالاستقامة. ولذلك إذا استقام العبد الله يضمن له أمرين يصلح له دنياه وأخرى. والله يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ويقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ويقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع تغرك. فينبغي لكل واحد منا أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان، والدنيا مسرعة. ولذلك قال العقلاء هل الدنيا حقيقة أو خيال؟ قالوا لا، هي حقيقة لكن لسرعة زوالها كالخيال، يعني زوال مسرع. فينبغي للعاقل أن يتنبه ويعلم أنه وجد للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ليس بأمانيكم ولا أماني من يعمل سوءا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولذلك الله قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع. إذن فيه قوة جبارة خلقتكم، خالق هذا الكون، وطلب منكم أمور ونهاكم عن أمور وشرع لكم شرع، ينبغي أن تعطوه الوقت وتفهموه وتعملوا به لتنجوا من سخط الله. لذلك قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، وينبغي للإنسان أن يسدد ويقارب. ولذلك من عمل بما علم سامحه الله فيما جهل وأورثه علم ما لم يعلم. أي واحد منا الآن يعمل بعلمه الله يستنير له القلب ويوضح له الأمور، وإذا أخطأ يسامحه الله. لكن من لم يعمل بما علم مشكل. ولذلك الله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا يمكن يعذب الرب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وقال في حق أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف، قد جاءنا نذير فكذبنا. فنرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يبصرنا بديننا ويفهمنا كتاب ربنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.